فلان بعمرة فلما مسه الركن حلوا. قال النووي رحمه الله: لا بد من تأويل قوله مسح الركن لأن المراد به الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف فلا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع، فتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم حلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، يعني أنهم جاءوا إلى الطواف وطافوا السبع الأشواط، ثم بعد أن تموا سعي أن تموا الطواف وصلوا الركعتين جاءوا إلى الحجر الأسود وقبلوا. نعم. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق، وتعقب بأن المراد بمسح الركن كناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة، فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قال الحافظ رحمه الله: وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعه، لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان إذا دخل مكة مراهكا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بالبيت بعد أن يرجع. يؤخر الطواف ويجعله طواف إفادة. نعم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. باب كيف الطواف. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعا، ثم يصلي سجدتين ثم يعني يطوف بين الصفا والمروة، يعني خب في الطوفة الأولى والثانية والثالثة، يعني تحرك وسبب ذلك أن أهل مكة لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حاجا في السنة العاشرة في حجة الوداع، نعم، قال بعض الناس أو لما جاء فاتحا لمكة ودخل مكة عليه الصلاة والسلام أو في القضية أو في إيه في عمرة القضية بعد ما حصر في إيش ومنع من إيه من الحديبية، جاء عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية، نعم، جاء محرما، فقريش في ذلك الوقت لم يكن بمكة إسلام في السنة السادسة، فقال الكفار قريش لبعضهم بعضا: سيأتيكم محمد ويأتوا معه أهل المدينة أصحابه من المدينة، وقد أنعقتهم حمى يثرب، يعني أتعبتهم وجعلتهم ضعاف لا يقدرون على المشي ولا على السعي، سترونه. فلما بلغ الرسول هذا الكلام هذا الذي قاله كفار قريش، فالرسول عليه السلام قال: رحم الله امرأة أراهم من نفسه قوة، فصاروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، يمشون بقوة في ثلاثة الأشواط الأول والثاني والثالث، نعم، إلى أن يأتي خلف الإيه، إلى أن يأتي عند الحجر اليماني اللي بالله يقف. ويقول ربي بين ليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة أنس بن عياض، وأخرجه مسلم عن محمد بن عباد. فلو قال إنسان زمن الرسول قد دار وقريش قد دار، والآن الحمد لله الدنيا كلها إسلام، ولا يقول أحد لأخي المسلم أنه كذا أن أقل حمايتي، فنقول بقيت ذكرى، بقيت هذه الآثار نفعلها الآن نفعلها نتذكر بها ما فعله أسيادنا الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم حينما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أن في السعي كذلك نخب بين الميلين ذكرى للسيدة هاجر أبو إسماعيل عليهم السلام. فلو جاء إنسان وقال ماذا ليه هذا يسعى كذا يجري، نقول هذا هو هذا الموضع جرت فيه هاجر أبو إسماعيل فذكرى لها أبقيت هذه المسألة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد ابن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قال الإمام العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعا، فلو ترك الرمل عمدا قال الشافعي فقد أساء ولا شيء عليه، وهو قول أعمة أهل العلم إلا سفيان الثوري فإنه قال من ترك الرمل في الطواف فعليه دم، والرمل سنة في طواف الدخول، فأما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل فيه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض منه، وكذلك كل من أحرم من مكة فلا رمى عليه في الطواف على قول بعض العلماء. ما هو الرمل؟ هو المشي بسرعة بعد قارب الخطى، بعد خارج الخطى، يعني يمشي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بعد مشي بسرعة بعد خارج الخطى في الثلاث أشواط الأول. وهو أزار قول الشافعي، والقول الآخر إنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة. طيب وكذلك عندنا كذلك الرمل والاضطجاع والاطباع، الرمل والاطباع وهو كشف الركب وهو كشف المنكب الايمن اذا اراد الانسان ان يطوف واذا اراد ان يسعى، مو دائما من مثل ما يفعلون الحجاج هو ماشي ورايح، لا بس اذا اراد الطواف، واذا تم الطواف رجع، واذا جاء واذا شرع السعي يفعل الاطباع، واذا تم من السعي يعيد ويلتف. ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيجعل البيت على يساره ويمشي على وجهه. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. هذا حديث صحيح وفيه دليل على أنه لو نكس الطواف أن جعل البيت على يمينه ويمشي على وجهه لا يحسب، وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي يعيد ما دام بمكة فإن فارق مكة أجزأه دم. والاطباء سنة في الطواف، وهو أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر من تحت منكبه الأيمن، يجعل يجعل الرداء من تحت الإبطة الأيمن ويجعل رأسيهما على منكبه الأيسر. نعم. فيكون منكبه الأيمن مكشوفا فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الطواف حتى يفرغ من الطواف وكذلك من السعي. وبعد ذلك يضم نفسه. بعض الناس لا هم رايحين الصوم وجايين الصوم كاشفين. لا يضرون أنفسهم بغير سنة. نعم. السنة عند الطواف وإذا تم الطواف والسعي خلاص. نعم. طيب سيدي. روي عن يعلى بن عمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. وروى أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقد قذفوها على عواتقهم اليسرى. إيش مع البرد؟ برد إلى البرد هذه الثياب الطوال التي تأتينا من الإيه؟ من جهة اليمن. مثل السجادة طوال كده كتفوا بها الإنسان مشخصة. هذه يسموها برد يمانية. برد يمانية. نعم. طيب أقرأ. نعم. قرب. نعم. حكم البناء بمنى. قال العلامة ابن حجر النجدي رحمه الله تعالى في حاشيته على الإيضاح. كان واحد سأل الشيخ ابن حجر المكي وهو أحد علماء القرن العاشر مات قبل أن يتم الألف بخمس سنين رحمه الله وهو جاء من هيثم وهيثم هذه القرى بمصر وانتقل منها الى مكة وعاش بمكة وكان له بها عقار ومات بمكة ودفن بمكة ولذلك يسمى ليش الشيخ ابن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالى وهو من كبار الشافعية رحمه الله وله عقار وقف موجود. نعم. طيب فيقول رحمه الله كأنه سأله قال ما تقول يا شيخ في البناء في منن؟ هل يجوز البناء في منن؟ أني أبني لي بيت في منى أو كذا إلى آخره. الجواب ها. قال الزركشي إن منى لا يجوز إحياؤها وإن جاز البناء فيها لارتفاق فتصير مساكنهم مشتركة. يعني لو بنى إنسان فيها بيت فتكون مشتركة بين الناس كلهم. نعم. وقوله وإن جاز سبقه إليه الأسنوي حيث قال البناء بعرفة ومزدلفة ومنى ممتنع الشارع أو العلماء. نعم. العلماء أخذ من أقوال الرسول. نعم. وعللوه بالتضييق فإن بنيت لارتفاع وعللوه بيزيني بالتضييق وعللوه يعني جعلوا ايش السبب عدم ان الانسان لا يبني ولا كذا وكذا قال لانه يضيق على الحجاج يحصل الضيق على الحجاج. نعم. وعللوه بالتضييق فإن بنيت لاتفاء الواقفين فيها عامة فيحتمل الجواز بعدم الاختصاص ويكون ذلك مستثنا ويؤيده اتفاقهم على مسجد الخيف ويحتمل المنع لتضييق في موضع الجدار والبلقين حيث قال ويخرج من كلام حكاه الحاكم والبيحقي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ويخرج من كلام حكاه البلقيني عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ما يدل على جواز البناء بمنى حيث قال بنيت بمنا مضربا بنيت بمنا مضربا يكون لأصحابنا إذا حجوا ينزلون به. قال أبو زرعة والظاهر أن السافعية لم يهتجز ما بناه على الناس عن الناس بل جعله مسبلا لهم ففيه زيادة إرفاق للحجيج بنزول في مكان يعويهم من الحر والبرد والمطر والمنتنع. إنما هو البناء الذي يكسر به بانيه تملكه ومنع الناس منه. يعني يقول على أنك إذا بنيت شيئا وجعلته مظلة للحاج في عرفة أو في منى ليقيم من الحر أو من البرد هذا جائز بشرط أنك لا تمنعه من النزول فيه. وإنما الذي الممتنع هو أنك تحجزه لنفسك إلى آخره. نعم. ولذلك جزا الله حكومة جزاها الله خير الآن هو السعودية البيوت كلها عزالتها اشترت الأنقاض الأرض أرض الله أن الله تعالى منع البناء في عرفة في مكة ومن بنى من السابق أعطتهم ثمن الجدار وأزالت الجدار والآن الحمد لله مثل ما دار. نعم طيب. ووافقه على ذلك العلاء حيث حمل بناء الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنه إنما كان لأجل ارتفاق به من جهة الظل وصيانه الأمسئة ونحو ذلك لا للتحذير يعني لا لمنع أحد أنه ما يكون معه. نعم طيب. لا للتهجير واخذ الأجرة على النفوذ فيه لأنه حرام أن يأخذ الأجرة كما كانوا يفعلونه الذين بروا في منى. أما عرفة لم يبنى فيها إلا بيت الشريف سرور ابن مساعد وكان في السوق عرفة بقايا من آثاره. والأما في الحق لله وأما منى فالناس بنوا فيها وكانوا يأجرونها إلى آخره على بعض الناس. فلجأت الحكومة جزاها الله خير السعودية نعم وأزالت البناء وعابرت كل إنسان ما عدته على إيش على قدر البناء نعم وأزالت البناء. نعم. لكنه قال وما فعله الشافعي رضي الله تعالى عنه إن صح عنه فقد صح الحديث عن النهي عن البناء فيها بخلافه. يعني يقول ولو أي إنسان سواء كان شافعيا أو غيره أو أي إنسان فعل شيء وهناك فيه قول محمد عليه الصلاة والسلام بالمنع يؤخذ بقول محمد وجميع الأقوال الثانية تطيح الأرض. نعم ما لا يحل من الإعراب. نعم طيب. وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي اجعلوا مذهبي في الأرض ارموه بالحائط. وهذا قول أئمة كلهم رحمهم الله تعالى. ولذلك يقول سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود. أنت تقول أرد عليك إذا لم يكن صحيحا. وأما قول محمد لا يرد ومنا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر. ويشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويؤيده إطلاق شيخين كالأصحاب حرمة البناء بمنا مطلقا. والحديث الذي أشار إليه هو ما صاحه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم إلى له ألا نبني لك بمنا بيتا يظلك فقال لا منا مناخ من سبق. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله أنبني لك بناء يقيك من الشمس أو من البرد أو كذا إلى آخره؟ قال لا، من المناخ لمن سبق. شوف فسأل هذا الحديث، كل قول غير هذا الحديث يطرح في الأرض. نعم طيب. مراد ببناء مناخ يعني زي مسجد حرم، أنت تجي أول هنا أنا ما يمكن أقول قوم، عرفتوا؟ مظاهر حرمة البناء فيها معرفتها المختلفة. يعني إذا جيت في محل سبقت السابق مثلا زي المسجد الحرام، أنت تأتي بدل المحل يحرم علي أني أجيك وأقول لك قم من هذا المحل الزحف، ولو كنت أنا أجي فيه كل يوم، لأنه كل يوم بيوم، كل يوم بيوم. إذا أجي سبقت هذا المحل جيت أنت فيه، فإذا أنا أقمت وأكون ظالم لك، أنا ظالم لك، لأن هذه المواضيع مناخ لمن سبق، مناخ لمن سبق. وإذا قومت أخاك المسلم من الموضع الذي نزل فيه في المسجد الحرام أو في عرفة أو في منى فقد ظلمته، أخذت السابقية له. نعم. فظاهره حرمة البناء فيها كعرفة ومزدلفة، وكذا المحصب على العوجه، وكذا المحصب الذي هو الأفضع. الآن تغير. نعم. وكذا المحصب. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان منحج، كان يأتي بإزاره أو بردائه ويجعله فوق الشجرة ويقول يقين هذا عن حومة الشمس، رضي الله تعالى، خليفة رضي الله تعالى عنه. نعم. وكذا المحصب على العوجه لندف المبيت فيه، أما يأتي سبع كان ذلك البناء يضيق عملا فسد فيه التمليك، يضيق سواء كان ذاك البناء يضيق على الحج أو لم يضيق، لا يجوز البناء في هذه المواضع. نعم. لا قصد فيه تمليق أو ارتفاق، ولعل ما ذكر عن الشافعي رضي الله تعالى عنه مبني على الضعيف، إن هذه البقاء يجوز إحياؤها، بل هذا هو الظاهر من قوله يقول لأصحابنا إذا حجوا ينزلوا فيه، فإن قيدته تخصيص بهم. فاعتماد هؤلاء المتأخرين جواز البناء لارتفاق فيه. ويمكن هذا الكلام على أنه مصطنع على الشافعي، حتى على أن الناس الذين كانوا يتملكون في منى من باب الوجه. نعم. ما أظن أن هؤلاء الناس أسيادنا الأئمة العظماء رحمهم الله تعالى يتركون قول الرسول ويأخذون بأقوالهم، حاشاهم رضي الله تعالى عنه. نعم. أخوف منا بس هذا كلام نقل عنهم. نعم. يعني وذلك قال إذا صح الحديث وهو مذهب، يعني الحديث صح على أن الرسول قال مناخ لمن سبق أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إذن كل قول نطرح. نعم. وأما إبداء الأسكون بأن منا كغيرها في جواز بيع دورها وإجازتها وأخذ أجرتها وأخذ أجرتها فمردود نقلا وتوجيها. ويمكن حمل كلامه على أن جواز ما ذكره إنما هو من حيث الأبنية القائمة، وإن أصابها للأرض لأنها لا تملك في لأن الأرض لا تملك، لأن الأرض لا تملك. وأما الأبنية فقد عصى بها، من بنى في منى أو في عرفة فقد عصى بسبب هذا البناء، قد عصى الشارع. نعم. طيب. فرع. اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، فإنهم يترون معهم الماء من مكة، يترون معهم الماء من مكة، لأن عرفة لم يكن بها ماء في الزمن السابق لم يكن معهم في عرفة ماء، حتى جاءت زبيدة زوج هارون الرشيد رحمهم الله تعالى، ورأت الناس يتعبون يحملون الماء من مكة معهم على الإبل ويشربونه في عرفة، فاشترت من جبال الثقبة اشترت عينا وجردها إلى أن وصلتها عرفة وجعلتها خاصة لعرفة، واشترت عين ثانية من جهة من جهة الشرايع من جهة الشرايع ومن وادخلتها مكة التي يقال لها زعفران. وأما ما يقال على أن مرأة اسمها زعفران اشترت، لا زعفران اسم الطريق الذي يأتي منه الماء، جبل زعفران في جبل من الجبال يمر الماء منه يسمى زعفران، فسمي الايه فسميت الماء العين سميت بذلك المجرى. وأما ما يحكى من الناس هذه حكاية كذب، يقول على أن زبيدة والمرأة زعفران، قالت أنا أسبق أنت أسبق، هذا كلام كله خرافة. العينين كلها اشترتها زبيدة، العينين كلها اشترتها زبيدة، حتى وأورد العين حقت مكة أوردها إلى الحوض إلى العزيزية إلى هناك، بعدين من العزيزية هناك في جبل تحت الأرض، نعم ما قدروا على أنهم يسلكوه ويدخلوا الماء إلى إلى مكة، حتى جاءت فاطمة هانم أخت السلطان سليمان القانوني العثماني التركي رحمه الله، كانوا ناس صالحين وناس الخلفاء الصالحين أول أتراك العثمانيين رضي الله عنه ورحمه، نعم فجاءت وجد الناس يحملون يذهبون إلى العزيزية إلى الحوض المحل هذا ويأخذون الماء بالإبل والبقر بالإبل والحمير عزكم الله والخيل والبغال، فلما رأت الناس قالت زي ما دخلوا الماء إلى مكة، كيف السلطنة هذه عظيمة وخلافة عظيمة لما يدخل الماء؟ قالوا إن هناك جبل، قالت أحفروا الجبل وأخرجوا الجبل وأنقذوا الجبل على حسابي، قيل على أنها دفعت ما يخرج الجبل مثل ضعفي ما خسرت زبيدة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب عندك مذكور ما حصل في العين في أولات الكتاب حق الشيخ تاريخ مكة للإيه هذا الشيخ من هو جزوين جار رشاد ملحس وذكر فعل العين رحمه الله تعالى الأزرق الأزرقي رشاد ملحس الذي كان شغيل الملك عبد العزيز فاطمة هانم هي التي أدخلت الماء إلى مكة وزبيد أوصلته إلى أولات مكة فهم رحمهم الله جميعا، لأن زبيد رأت في المنام رحمه الله تعالى أن الناس يفعلون بها الفاحشة، شوف فقامت من المنام بزعة فقصت الرؤية على بعض العلماء في وقتها، قالوا لها تفعلين فعلا يأخذون الماء الناس بأيديهم ورجولهم وإذا هي الناس يشربون الماء يأخذون بأيديهم ويأخذون بأيديهم هؤلاء الناس يرون الرؤيا الصالحة وما تحصل لهم لصلاح نيتهم، نعم نسأل الله أن يصلح النية، نعم الله أكبر الله أشهد أن رسول الله ولا زاد الحكومة السعودية الآن تنقب عن الماء من كل موضع جزاء الله خير، جلبت عيون كثيرة والآن تحلي البحر وهي الآن إن شاء الله التحلية واردة إن شاء الله. وآل كل وأزواج كل وذرية وصحابة كل أجمعين.